حروف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. خلال زياراتي لعدد من المعارض الفنية لاحظت أن الرسامين حين يرسمون الملائكة في لوحاتهم فإنهم يرسمون لها أجنحة، فلماذا يفعلون هذا؟ هم يفعلون هذا لأن الله سبحانه وتعالى في ذكره للملائكة في الآية الأولى من سورة فاطر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا يبين الله أنه جعل للملائكة باعتبارهم رسلا بين الله عز وجل وبين أنبيائه أجنحة يطيرون بها ليبلغوا أولئك الأنبياء ما يأمرهم الله به، وهذا هو ما يقوله ابن كثير في تفسيره للقرآن الكريم. شكرا لك على توضيح هذا الأمر لي. وإذا كان الرسامون يرسمون للملائكة هذه الأجنحة، فإن من شعراء العرب من يذكر هذه الأجنحة في أشعارهم. ليتك إذن تذكر لي شيئا من هذه الأشعار. مرض أحد الشعراء فلزم الفراش، وفي أحد الأيام دخلت عليه زوجته لتقول له: هذه رقعة أرسلها إليك واحد من أصحابك مع واحد من أبنائه. حسن جدا، أعطيني إياها لأقرأها. تفضل. إن صاحبي هذا يدعو الله لي بالشفاء ويستخدم عبارات رقيقة وكلمات عذبة أدخلت على نفسي السرور وبثت في روحي الأمل في شفاء سريع من مرضي هذا. فليجزه الله إذن خيرا على ما فعل. أجل، وإنني أقول في وصفي لهذه الرقعة: أرقعة في عيادتي وردت، أم رقية قد شفت بتعجيلي، أم عوذة عن نبينا صدرت، أم مسحة من جناح جبريل. وكما أضاف ذلك الشاعر الجناح لجبريل، فإن الشاعر أبا الفتح البستي أضاف كلمة سيرة إلى الملك، وذلك في مدحه لرجل اسمه أبو سعد، حيث قال: أما الكريم أبو سعد وهمته فقد غدا في العلا أعجوبة الفلك، لو استعار الورى إكسير سيرته لكان أجودهم في سيرة الملك. قيل عن زيارة الملائكة إن عمران بن حصين وهو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الملائكة تصافحه وتعوذه في مرضه، ثم افتقدها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن رجالا كانوا يأتونني لم أرى أحسن وجوها ولا أطيب أرواحا منهم ثم انقطعوا عني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصابك جرح فكنت تكتمه؟ أجل يا رسول الله، إنه جرح أصابني في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أظهرته؟ قد كان ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لو أقمت على كتمانه لزارتك الملائكة إلى أن تموت. أضاف العرب السحر إلى اثنين من الملائكة وهما هاروت وماروت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، صدق الله العظيم. وذات يوم جلس الشاعر ابن برد مع صاحب له، فقال صاحبه هذا: أراك اليوم سعيدا كل السعادة يا ابن برد، ولهذا أظنك قابلت من تحب. أصدت يا صاحبي، أصدت. أتمنى إذن أن تقابلها كثيرا لكي تصير سعيدا دائما كما أراك اليوم. ليت هذا يكون. ولكن قل لي، كيف كان حديثها معك؟ هنا قال ابن برد أبياتا يصف فيها حديث حبيبته، ومن هذه الأبيات: وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا، وكأن تحت لثامها هاروت ينفث منه سحرا. أما عبد الله بن المعتز فإنه قال عن سحر هاروت أيضا: استرزق الله عطف الحبيب من رشأ يشوب تذكير عينيه بتأنيثي، كأن في طرفه هاروت يقصدني منه بسحر إلى الأحشاء منفوثي. وهذا هو الصاحب يتحدث عن جمال عيني حبيبته وسحرهما، وكيف أن سحرهما يفوق سحر هاروت. لقد ظل بدر التم نقص جماله، فبعدا لوجه البدر مع سوء ظنه، ولو أن هاروتا رأى سحر عينه تعلم كيف السحر من حد جفنه. يطلق العرب على ملك الموت أبا يحيى، وقد كني بهذه الكنية كناية عن الموت. وهذا كما كني من لدغه عقرب بالسليم، وكما كنيت المهلكة بالمفازة. ويضيف العرب كلمة حراب أو كلمة سهام إلى أبي يحيى، أي إلى ملك الموت، ويقصدون بحراب أبي يحيى أو سهامه مقدمات الموت. وفي هذا قال أحد الشعراء: عذيري عذيري من الأيام مدت صروفها إلى وجه من أهوى يد النسف والمحو، وأبدت بوجه طالعات أرى بها سهام أبي يحيى مسددة النحو، فذاك سواد الخط ينهى عن الهوى، وهذا بياض الوخط يأمر بالصحو. إننا تحدثنا عن بعض ما نسبه العرب في أقوالهم إلى بعض الملائكة، وأحب الآن أن أعرف هل نسبوا شيئا إلى الجن أيضا؟ نعم فعلوا هذا. فهل تذكر لي شيئا في هذا المجال؟ سأفعل، ولكن بعد أن أذكر لك طرفة من طرف جحا. حسنا، اذكر اذا هذه الطرفة. ذات يوم ذهب جحا الى تاجر اقمشة وقال له: اريد ان تحضر لي قطعة قماش لاعملها قفطانا، ولكن ماذا يا شيخ؟ كنت اريد ان اقول لك، ولكن لا يزيد ثمنها عن 30 درهما. إنما تطلبه موجود عندي. أحضر التاجر القماش الذي طلبه جحا، ولكن جحا تذكر فجأة أن القفطان الذي يلبسه جديد، ولهذا فهو ليس في حاجة إلى قفطان جديد آخر، فقال للتاجر: معذرة أيها التاجر الهمام، فأنا كنت أريد عمل قفطان، ولكني عدلت عن هذا. هكذا؟ نعم، ولهذا أعطني بدل قطعة القماش الخاصة بالقفطان قطعة أخرى تصلح لأن تكون جبة. لا بأس، لا بأس. ها هي قطعة قماش للجبة. هذا شيء طيب، شكرا لك. أخذ جحا قطعة القماش ومشى بدون أن يدفع ثمنها. فقال التاجر: يا شيخ، يا شيخ، أنت لم تعطني ثمن قماش الجبة. عجبا لك، ألم أترك لك قماش القفطان وأخذت قماش الجبة بدلا عنه؟ ولكنك لم تعطني ثمن قماش القفطان. سبحان الله، أنا يا رجل لم أخذ قماش القفطان، فكيف أدفع ثمنه؟ جدا. والآن أقول لك إن العرب أضافوا إلى إبليس كلمات، فقالوا جند إبليس، وذلك عن المجان والخلعاء. فهل عندك مما قالوه في هذا شيء؟ نعم، فهذا أحدهم يقول: وكنت فتى من جند إبليس، فارتقت بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وأضافوا أيضا كلمة صديق إلى إبليس، فقالوا صديق إبليس. فهل قصدوا شخصا معينا بهذا؟ أجل، إنهم قصدوا عبد الله بن هلال. إنني لسوء حظي قابلت الساحر المعروف بصديق إبليس. تعني طبعا عبد الله بن هلال، فهو يأتي بأعمال تؤثر في الناس وإن كانت ليست بسحر. نعم، وقاد الله شره وشر سحره وما يقوم به من أعمال. اللهم آمين. اللهم آمين. فهو كما سمعت يدعي أن إبليس يتراءى له ويصادقه ويكاتبه ويطلعه على أسراره، وكثير من الناس يصدقون ما يقول. هكذا يقول. وكان عبد الله بن هلال يعيش في زمن الحجاج، وذات يوم قال الحجاج ليحيى بن سعيد بن العاص: أخبرني عبد الله بن هلال صديق إبليس عليه اللعنة أنك تشبه إبليس. وما ينكر الأمير من أن يكون سيد الإنس الذي هو أنا يشبه سيد الجن. فعجب الحجاج من قوة جوابه. كان الشعراء يزعمون أن الشياطين تلقي على أفواههم الشعر وتلقنهم إياه وتعينهم عليه، فهذا جرير يقول في إحدى قصائده: إني ليلقي علي الشعر مكتهل من الشياطين إبليس الأباليسي. كما كان الشعراء يدعون أن لكل فحل منهم شيطانا يقول الشعر على لسانه، فمن كان شيطانه أمرد كان شعره أجود. وقد بلغ من تحقيقهم وتصديقهم بهذا الشأن أن ذكروا لهذه الشياطين أسماء، فقالوا: إن اسم شيطان الأعشى مسحل، واسم شيطان الفرزدق عمرو، واسم شيطاني بشار شنقناق. وفي شأن مسحل يقول الأعشى: وما كنت ذا قول، ولكن حسبتني إذا مسحل يبري لي القول أنطق. خليلان فيما بيننا من مودة شريكان، جني وإنس موفق. وقال الشاعر أبو النجم: إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، فما يراني شاعر إلا استتر، فعل نجوم الليل عاينا القمر. وقال شاعر آخر: إني وإن كنت صغير السن وكان في العين نبو عني، فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فني. وذات يوم قالت امرأة للشاعر الفرزدق: علمت أنك مدحت أسد بن عبد الله القصري. هذا صحيح. ترى ماذا قلت في مدحك إياه؟ قلت كثيرا. فهل أسمعتني شيئا مما قلت؟ لقد قلت: ليبلغن أبا الأشبال مدحتنا من كان بالغور أو مروى خراسانا، كأنها الذهب الإبريز حبرها لسان أشعر أهل الأرض شيطانا. أما حسان بن ثابت فإنه قال: إذا ما ترعرع منا الغلام فليس يقال له من هو، إذا لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لا هو. ولي صاحب من بني الشيصبان، فحينا أقول وحينا هو. ويزعم العرب أن الشيصبان وشنقناق عظيمان من الجن. وقد كان بشار أعمى وقبيح الخلقة، حتى إن الشاعر حمادا عجرد قال له ذات يوم: ويا أقبح من قرد إذا ما عمي القرد. فجزع بشار جزعا شديدا. وذات يوم ادعى بشار أن الجني شنقناق يرغب في مصاحبته ومعاونته، وقال: دعاني شنقناق إلى خلف بكرة فقلت اتركاني فالتفرد أحمد. أي أن الجنية شنقناق دعاه ليردفه خلفه على بكرة، وهي الفتية من الإبل، ولكنه رفض لأنه يرى أن من الأحسن له في الشعر ألا يكون عليه معين. وعلم أعشى بني سليم بما قاله بشار، فقال يرد عليه: إذا ألف الجني قردا مشنفا فقل لخنازير الجزيرة أبشري. وفي أحد الأيام قالت امرأة لجعفر بن يحيى: لماذا لا تقول الشعر؟ لأن شيطانه أخبث من أن أسلطه على عقلي. وكان الفرزدق يقول: شيطان جرير هو شيطاني هكذا. نعم، إلا أنه من فمي أخبث. يقال إن الصاحب ابن عباد كان يستطرف بيتين من الشعر قالهما أبو علي البصير، فهل تعرف هذين البيتين؟ نعم أعرفهما. أذكر لي هذين البيتين من فضلك. إن أبا علي البصير قال إنه سأل نفرا من أصحابه: لي صديق في خلقة الشيطان وعقول النساء والصبيان، من تظنونه؟ فقالوا جميعا: ليس هذا إلا أبا هفاني. قال رجل للزجاج: قال سبحانه وتعالى في إحدى آيات سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم. فما هي خطوات الشيطان؟ خطوات الشيطان طرقه التي يسلكها، وإن الله سبحانه وتعالى ينهى عباده أن يسلكوا الطرق التي يدعوهم الشيطان إليها. وقال أحد الشعراء: يا نابذا لوصايا إلهه خلف ظهره، ويا تابعا خطوات الشيطان في كل أمره، أراك لم تر ميتا يهوي إلى قاع قبره. ليتك تذكر لي ما هي رقى الشيطان. رقى الشيطان هي الشعر. حقا؟ نعم. فلديك إذن من الشعر شيء يذكر هذا؟ أجل، فهو الشاعر جرير يمدح عمر بن عبد العزيز بقصيدة من قصائده، طمعا في أن يعطيه عمر شيئا. فهل أعطاه عمر؟ كلا، ولهذا فإنه قال: رأيت رقى الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الشعر راقيا. وهذا شاعر آخر يستعمل رقى إبليس بمعنى كلمات الغزل، ولا يجري مجراه في التعامل مع النساء، فيقول: ماذا يضر سليمى أن يلم بها مرجل الرأس ذو بردين وضاح، خز عمامته، حلو فكاهته، في كفه من رقى إبليس مفتاح. وذات يوم أتى الفرزدق الحسن البصري فقال: إني هاجوت إبليس فاسمع. لا حاجة لنا بما تقول. لتسمعن أو لأخرجن فأقول للناس إن الحسن ينهى عن هجاء إبليس. اسكت، فإنك بلسان إبليس تنطق. يقولون: من والاه السلطان صبعه الشيطان، أي أشار الشيطان إليه بإصبعه ليتبعه. وفي حديث بين أحد الشعراء وأمه قالت الأم: ماذا بك يا ولدي؟ لا شيء. نعم لا شيء يا أمي. كيف تقول يا ولدي لا شيء وأنا أراك مكتئبا وحزينا؟ قل لي يا ولدي، قل لي ما سبب حزنك واكتئابك. السبب يا أمي هو فقدي لصاحب لي كان حسن المعشر كريم الخلق بارا بأصحابه. عزائي لك إذن يا ولدي في وفاة صاحبك هذا، وليرحمه الله. إنه لم يمت يا أمي. ها؟ فماذا حدث له إذن؟ إنه صار مقربا من الوالي وينعم بموالاته فصبعه الشيطان. تعني طبعا أن الشيطان أشار إليه بإصبعه فتبعه فتغيرت طباعه وتبدلت أحواله. نعم نعم يا أمي، حتى إنه تنكر لأصحابه، بل إنه أساء معاملته لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنني نتيجة لما لاحظته كتبت إليه قصيدة أعبر فيها عن رأيي فيما صارت إليه حاله. فهل ذكرت لي يا ولدي شيئا من هذه القصيدة؟ إنني قلت له من بين ما قلت: قد كنت أكرم صاحب وأبره، حتى دهتك أصابع الشيطان، جذ الإله بنانها وأبانها، كم غيرت خلقا من الإنسان. ومعنى جز قطع وأبان فصل. في وصفه لبعض مواطن الشر قال الصاحب ابن عباد: هي عش من أعشاش العدوان، ووكر من أوكار الشيطان. Thank you. عطوف الأدب من كلام العرب. برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.